يقول الشيطان إذا سمع يقول أعوذ بالله العظيم والعزيز الكريم وسلطاني قديم الشيطان، يقول لشيطان آخر قد حفظ مني سائر اليوم. يعني هذا التعوذ من أسباب السلام، من أسباب السلام من عدو الله ذلك اليوم. فالمؤمن يضع إلى الله ويدعو بهذه الأشياء بقلب صادق مخلص لله مقبل على الله جل وعلا راغب فيما عنده سبحانه وتعالى. والإنسان سواء إذا سمع الأذان يقول مثل قول المؤذن، سواء يقول صلى الله عليه الصلاة والسلام إذا سمع المؤذن فقولوا مثل ما يقول، كبر مثل ما يكبر، اتشهد مثل ما اتشهد، إلا في الحي عليه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة لا حول إلا بالله، حي على الفلاح لا حول إلا بالله، حي على الفلاح لا حول إلا بالله، هكذا شرع الله جل وعلا. ثم يقول بعدها الله أكبر الله أكبر مع المؤذن لا إله إلا الله. فإذا قال هذه الأذكار من قلبه صادقا مخلصا دخل الجنة، وهذا فضل كبير وعد عظيم. ينبغي المؤمن أن يحافظ على ذلك وأن يحرص على أسباب الخير. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى عليه صلى الله عليه بها عشرة ثم سأل الله الوسيلة فإنها منزلته الجنة لا تنبغي إلا لعبد من الله فأرجو أن أكون أناه. فمن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة. وقال البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمدا وأته. سأل البعض بيك رحمه الله إنك لا تدخل في المئات. كل هذا مستحب عند الأذان، يقول مثل قول المؤذن ويقول بها ويأتي بها الذكر وهذا الدعاء، وهو حري بالإجابة. ولكن يصلي على النبي ليس مع الأذان، المؤذن بعد ما ينتهي المؤذن يقفل السماعة المكبر الميكروفون ويصلي على النبي مثل الناس صلاة خفيفة ليس تبعها الأذان بل صلاة يسمعها من حوله. وهكذا الإنسان اللي يسمع يعني يصلي عليه صلاة تسمع ما فيها جهر زائد يسمعها من حوله، ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقامه الوعد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما أرشد عليه الصلاة والسلام. والإقامة كذلك مثلها لأن هذا ويسحب يقول عند الشهادتين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عند قول أشهد أن لا إله إلا الله. قول الحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله قال إذا من قال حين يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفر له ذنبه. فيأتي بالشهادتين مثل المؤذن ويقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق الله جميعا. سابقكم الله يا شيخ بالنسبة من خرج من بيته وأدرك جزءا يا شيخ من الأذان ثم مر بمسجد آخر فكذلك أدرك جزءا آخر من الأذان ثم ثالث وهكذا، فماذا يفعل يا شيخ في هذه الحالة؟ يجيب كل المؤذنين أم يجيب يسمعهم يجيب من سمع يجيب كل من سمع؟ نعم لأن هذا شرعي كل هذا شرعي. الوسيلة هي المقام المنزلة في الجنة هي المقام المحمود يا شيخ. المقام المحمود الشفاعة يوم القيامة، الشفاعة في أهل الموقف يوم القيامة هذا المقام المحمود. أحسن متابعة الأذان في الرادو إذا كان مو حيا على الأذان؟ لا ما هو محل شغل لأنه يحكي ثم الأذان الصلاة إذا كان في وقت يحكي أما إذا كان يؤذن به من طريق الرادو مثل ما قد يقع في جهام وغيره يجب لأنها مؤذن في وقته. لكن إذا كان مو إذا كان تسجيل يا شيخ في الوقت يعني؟ لا في نفس الوقت بس تسجيل ما دام يسجل في وقته يعني الوقت الظاهر يجي في الوقت إذا كان في الوقت. أحسن الله إليك. في جواز وصف سلطان الله سبحانه وتعالى بالقدم مثل ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يزل سلطانه قديما سبحانه وتعالى أبدا أبد الآباد. لكن لا يوصف الله سبحانه وتعالى هو قديم أيضا هو قديم لكن لم يوصف الأسماء الحسنى والله هو أيضا قديم لكن لا يعد من الأسماء الحسنى يعد بالذات الأول هو الأول والآخر ولكن هم ما ينفعنا قدمه قبل كل شيء وآخر كل شيء لم يشرقوا شيء.

في السفر والحضر. أحسن الله تخليل الأصابع. السلام عليكم. السلام. شكر الله بالخير. إن شاء الله يطول عمرك. إذا صار إن مطوع وصلى بنا ما هو على جدود الله يحسن إليك قلتها معاد ركعتين وقرأ التحيات لما هو على جدود سلم حنا نصلي عيد الصلاة معه ولا صلاتنا تامة إن الله يرضى عليك. أنت من كل واحد أنت من كل واحد نفسه أو قدم الله الصلاة أو قدم واحد يتمهم فهو طيب وإن قد أتم الله نفسه فلا بأس لكن الأفضل الله أن يخلي واحد يسممهم منا واحد من الجماعة يجمع يجد من خلي يتمهم هذا أفضل. أحسن الله إليه وبارك الله. تخليل الأصابع الأمر فيه الوجود في الوضوء فيه تخليل أحاديث تخليل الأصابع لأن ما داخل الأصابع من جبهة اليدين أو خليهما هو من نفس اليدين الممر بغسل هنا السواك إذا كان ساتر ويكون بين بين لا واسع ولا ضيق ولا في تشبه في أعداء الإنسان في شيء شاف أعداء الله يطرح وإنسان عادي بين الناس فلا بأس. من كان عنده أمة فوطيها ثم أتت بولد هل تعتقد يا شيخ؟ تعتقد معلقا على موته أترم معلق على موته إذا ما تعتقد سمى أم الولد ويجوز له بيان صواب الله يسمى قرر عمر رضي الله عنه تعتقد معلق بموته إذا مات يتقي ولده. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في أذكار الأذان وفي سنن أبي داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك فاغفر لي. وفي سنن أبي داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. فهذه خمس سنن في الأذان إجابته وقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا حين يسمع التشهد وسؤال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والدعاء لنفسه ما شاء. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله الأول وحده لا شريك له اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفر الله له ذنوبه. بالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم على رسول الله

إذا قالها قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول. نعم. هذا حديث ضعيف لكن يقول مثله قد قامت الصلاة قد قامت مثل ما يقول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت أما حديث قام الله وأعلم فضعيف لكن يقول مثل المؤذن قد قامها الله وأعلم أقامها الله وأعلم إن يقول قد قامت الصلاة قد قامت مثل قول المؤذن أما الحي على يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أما إجابة المؤذن ترتيب أول الصلاة على النبي بعد ذلك الفجر لا صلاة عليه بعد الحرام بعد ما يفرغ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة. أحسن الله إليك. ورد الاشتياق صفة معينة عرضا أو طولا؟ ما أخبر شيء، ما أذكر شيء، لا يبدأ بالشيق الأيمن. يبدأ بالشيق هكذا. وإذا كانت تؤثر على الأسنان يعني؟ ما لم تؤثر على الأسنان على الأسنان يعني؟ ما هو مؤثر. شيخ بعض العلماء يقول أنا أذكار الشيخ أذكار المساء يؤتى بها بعد العصر يا شيخ. إيه العصر المساء، العصر المساء. قبل الغروب العصر قبل الغروب. أحسن الله قوله تعالى في سورة يوسف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. في قراءة كذبوا كذبوا وقال يا هذا وقال يا هذا. أحسن الله إليك. عائشة رضي الله عنها صالح كذبوا التسليم. نعم. أحسن الله إليك أذكار المساء تبدأ بعد العصر إلى مثلا المغرب ولا لها وقت؟ من زوال الشمس إلى أول الليل كلها صلاة وهكذا الصبح. الصبح يبدأ من أول النهار إلى وقوف الشمس كل صباح. من شدة ما أصابهم هذا من شدة ما أصابهم من البلاء بعد مجيء النصر. لكن أحسن الله إليك. في النظر في بقعات عشر رضي الله عنه. أحسن الله إليك شيخ. أحيانا مثلا يصير بعد الصلاة يصير في كلمة أو درس وكذا أو محاضرة ما يستطيع الإنسان أن يأتي بالأذكار مباشرة، فمثلا لو يعني مثلا بعد ما يخرج من المسجد أتابع مثلا هو في السيارة أو كذا مثلا أتابعها في أي وقت يمشي ولا في السيارة أي. ولا راجل ولا الحمد نعم. ما لها وقت ألم رواسة ما لها وقت يعني بس أول الليل ولا آخر النهار. أحسن الله إليك. ولا يعود واحد المسلم واحد يذكر الحديث يقول الله اعلم وجل يليق بالله ما عليك تفصيل امر بالله وما جاء عن الوجل الذي اراده الله. نعم. لا يعلم كيف يتصرف الله سبحانه وتعالى كيف استوى كيف يغضب كيف يرضى كيف يضحك الله اعلم نؤمن بها ونؤكل علمها الى الله لا يعلم كيف يصلي مثل ما قال مالك رحمه الله الاستواء معلوم وكيف مجهول والإيمان به واجب. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى الفصل العاشر في أذكار الاستفتاح. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في استفتاحه اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وفي سنن أبي داود عن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا ثلاثا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه من كذا فيها من همزه ونفخه ونفثه قال نفسه والشعر ونفخه والكبر وهمزه والموتى. وفي السنن الأربعة عن عائشة وأبي سعيد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهو في صحيح مسلم عن عمر موقوف عليه. ففي صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض

ولا بأس يستفتح به في جميع الصلوات. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهديني لما اختلف من أقدارك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا من أجمع الاستفتاحات أيضا. ومنها الاستفتاح الخامس قوله وجهت وجهي لفطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من أول المسلمين. يقول النبي أنا أول المسلمين. وأما الإنسان يقول أنا مسلم الواحد من الأمة يقول أنا من المسلمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ظللت نفسي واعترفت ذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تبركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. واستفتاح سادس كان يأتي به إذا قام يصلي في جو الليل استفتاح طويل اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات فيهن ولك الحمد أنت الحق وعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وإليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت عنه مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. فالاستفتاح من عظيم طويل والمؤمن يأتي ما تيسر من هذا وأخسرها وأسرها على كل أحد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الحمد وإن قرأ أعوذ بالله السميع من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه فلا بأس. همزه الصرع المؤتة ونفخه الكبر ونفخه الشعر هذه استفتاحات يقولها صلى الله عليه وسلم مرة يأتي بهذا ومرة يقول هذا ومرة يقول هذا عليه الصلاة والسلام كلها توجه إلى الله تعظيم له وسؤال له ودراعة بين يديه تقديس له سبحانه وتعالى ثم يقرأ الفاتحة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في تهجده بالليل في صلوات النوافلة وفق الله جميعا. الله أحسن عملك. يعني تكون كل الاستفتاحات تقال بالله كل ما شاء الله. ما هناك تخصص صلوا كما رأيته وصلي ما جاز في هذه جاز في هذه إلا بدليل لكن أحسن الله ما كان منها طويلا وكان في صلاة لكن الطويل يليق بتهجم الليل الصلاة الجهرية لأن يوم فيها الناس قد يشق عليهم بعض الشيء التطويل أو إذا كان مامون قد يكون يقرأ الاستفتاح والإمام يقرأ الفاتحة لا يقرأ الاستفتاح مختصر يأخذ بالمختصر مختصر حتى ينصت. الله يحسن عنك. صلى الله عليك. هذا سائل يقول سماحة الشيخ إني أحبك بالله أبي كبير في السن والحج في مشقة مادية عليه هل يجوز أن أحج عن حيث أني أعمل بالمملكة؟ إذا كان كبير السن يعجز عن القيام بأمور الحج والطواف والسعي فلا بأس تحج عنه. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الضعن أفحج عنه واعتمر؟ قال حج عن أبيه واعتمر. وجاءت امرأة قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا تبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال حج عن أبيه. فإذا كان أبوك عاجزا لكبر سنه أو ماضي لا يرجى بره حج عنه جزاك الله خير إذا كنت حجيت عن نفسك. ولا إذا كان ما حجيت عن نفسك لا تبدأ بحج النفس أول إذا حجيت عن نفسك تحج عنه في عام آخر. أتابك الله بالنسبة للمسبوق الصلاة الجهرية إذا قرأت الفاتحة يبدأ بفاتحة أو يبدأ بدعاء الاستفتاح. الاستفتاح أول ما يكبر المسبوق أول ما يكبر مع الإمام يستفتح. إذا تيسر الله كان الإمام يقرأ ينصت وأحسن. حكمه واجب ينصت أولى أحسن. لا سنة استفتاح سنة مستحب. نعم الإنصات أولى من إذا كان الإمام يقرأ لا يستفتح يكبر ينصت. شيخ الله يحسن إليك أنا أبو إشاعي ابن طال عمرك ومات لعمان وله طال عمرك خالات وامه وابوه ويضحي لهم طول السنين وابن جاهل من قال انه ما يحط نفسه ما احسن اي طال عمرك وقال لا ان كانك ما تم تاكد انهم حجوا لا ضحي لهم ناس ما يفعل يحط نفسه مع فلان وامه وابيه وخالته اي بس كل منهم يخصه بضحيه اذا حصل ضحيه جزاه الله خير صدقه صدقه نعم ما فيها ابد صدقه زي ان يقول شيخ ان بعض الرسائل وان حطها له وياهم جميع فلا باس يعني تكفي الوحده عن هويه ولا الاثنتين عن هويه ان يقول ان بعض رسائل ابن القيم وابن رجب فيها شيء من التصوف مثل مدارج السالكين رسالة ابن رجب الخشوع في الصلاة مدارج السالكين كلها رد على المتصوف لكن يستبح بعض الشيء الله يحسن عملك حديث من لم يضحي فلا يقرأ مصلى صحيح موقوف من كلام هريرة صحيح موقوف من كلام هريرة والنبي صلى الله عليه وسلم قال بحديث الصحيح إذا دخل شهر الهجرة وأراد أن يضحي فلا يكون إن شاء الله وأراد تكون متأكدة دل على أنها ليس بفريضة نعم لكن تكون متأكدة نعم شنو مؤكد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على من قدر عليها من فعل النبي كان يضحي كل سنة صلى الله عليه وسلم ولا يلزم أن يستدين أحسن الله لا أحسن الله إليك بالنسبة لي يذهبون إلى مكة يعني يسكنون في ميناء قبل بداية الحج يعني في مثلا أول ذي الحجة هل يقصرون الصلاة أحسن الله إليك أو كانوا جاءوا في رابع ذي الحجة يقصرون قبل احصل اليه عشان يتمون نعم. ثم اذا جاء وقت واذا جاء يوم الثامن يلبون بالحج يلبون ويصلون مع الناس قصرا نعم. احد الاخوه يسال يقول احد المؤذنين يعذن في مسجده ثم ما يصلي في هذا المسجد ولا يقيم يخرج منها يذهب الى مسجد اخر فيها دروس في مثل هذه الحالة يقول ماذا يكون عليه؟ إذا سامح المؤذن إذا سامح الإمام نعم قطع بجال نعم ما يضر فلا شيء عليه إذا تسامح جزاك الله خيرا الشريط الإسلامية إذا كان تكلم الشريط عن المسيح الدجال يأتون في مقدمة الشريط برجل يمشي وكأنه مسلسل في أقدامه هل يعتبر من استهزاء؟ يصورونه الدجال لا في الشريط كأنه رجل يمشي وعليه سلاسل مقيد يصوره صوت رجل يمشي ومقيد بالسلاسل صوت السلاسل يعني مثل دجال مؤثرات احصل اليك يعني يستعملون مؤثرات صوتيه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه ما ورد ان يده موثوقه الى عنق احصنك الان محبوس في جزيره حبس في جزيرة من لم يذل في الخروج فقط بس هم موجود الآن أحسن الله عليك صحيح صحيح موجود الله أحسن على ذلك كما جاء الحديث أحسن الله عليك يا مسلم أنه حديث جساسة وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.